مرة يعني لفظ في كفر أو شيء من القبيل كان قرابة لك، فهل يجوز يعني أن تصلوا؟ ما أقدر تقولون صلوا الأخ أحمد راح يجري عليه وبيصلوا. يا أخي ينبغي هذا الرجل أحد أمرين، إذا بدك تستجيب دعوته بدك تلاحقه بالنصيحة، فإذا انتصح أجبت دعوته، إذا لم ينتصح قاطعته. أنا تركت إجابة دعوته في المرة الأولى، لكن هو دعا مرة ثانية في لا لا ما هذا قصدي. قصدي حينما أنت تواصله سواء بدعوة أو بدون دعوة، هل تقوم بواجب نصحه أم لا؟ فإن كنت تقوم بواجب نصحه ثم هو لا يستنصح حتى يئست منه فدعه ودعوته. أما إذا أنت مقصر معه ولا تناصحه ولا تبين له أخطاءه فبالأولى أن لا تستجيب دعوته. نعم جزاك الله خير وإياك إن شاء الله. أهلا وسهلا.